الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. تقلنا بالأمس إمامة من تصح إمامته كإمامة الصبي وإمامة الأعمى وغير ذلك مما دخلنا، واليوم نقف على إمامة من تكره إمامته. إمامة من تكره إمامته، ثبت في الحديث ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، وذكر منهم ورجل إمام قوم وهم له كارهون. إمام قوم وهم له كارهون، يعني يكره أو لا يتقدم الإمامة إذا كان الإمام يكرهه من خلفه. ولكن ما هذه الكراهة؟ طبعا يكون لها سبب شرعي، إذا كان يكره من خلفه لسبب شرعي فتكره إمامته، وأما إذا كان السبب لشخصي فهذا يعني لا تكره إمامته، يعني بينه وبين الناس أو بعض الناس منازعات أو مشاحنات أو نحو ذلك فلا يمنع من الإمامة بسبب ذلك، أو لا تكره إمامته لذلك. وكذلك عندما نقول تكره إمامة من له كارهون، أن تكون الكراهة هي الغالبة، يعني إذا كان يكره واحد أو اثنين أو ثلاثة حتى لو كان لسبب شرعي فإن هذا لا يكره، ولكن إذا كان عامة الناس تكرهه أو تكره إمامته لسبب الشرعي فإنه لا يتقدم للإمام. طيب، ملاحظات. أول شيء، لا يجوز للمرأة أن تأم الرجل، فإن فعلت فالصلاة باطلة. لا يجوز للمرأة أن تأم الرجل، نحن ذكرنا بكده من جميع الأحاديث على أن الإمامة للرجال، وذكرت المرأة لا يصح أن تكون مؤذنا، المرأة لا تؤذن للصلاة فكيف تكون إماما؟ هذه واحدة. ثانية، حكم إمامة الأخرس لغيري. نتكلمنا بالأمس عن إمامة الأعمى، وأن الصحيح أنها تصح إمامة الأعمى، لكن الأخرس أي الذي لا ينطق فيتكلم، وهذا الأخرس قد يكون يسمع، يعني الخرس جاء له عارض فهو يسمع لكنه لا يتكلم، فهذا الأولى ألا يتقدم للإمامة، ألا يتقدم للإمامة. ليه؟ لأنه يحتاج إلى من يصحح صلاته أو أخطأ، كأن يقولون له سبحان الله، أو إذا أخطأ في آية يرد عليه، لكن عموما صلاته صحيحة، يعني هو ينطق يتكلم لأنهم يسمعون قراءته. وقد قال عليه الصلاة والسلام يؤم القوم وأقرأهم لكتاب الله، فإذا كان لا العكس، إذا كان هو لا يسمع لكنه ينطق يتكلم لكنه لا يسمع، يعني إنسان كان سليم مثلا وهو جاءه عارض فامتنع عنه السمع فهو يستطيع القراءة، يبقى في هذه الحالة تصح إمامته. وأما إذا كان أخرس أصم، يعني لا يتكلم ولا يسمع، فهنا اختلف العلماء، فالشيخ ابن عثيمين يرى صحة إمامته أيضا، ولكن الراجح أنه لا يصح أن يؤم، وهذا ما قاله ابن قدامة رحمه الله، فإنه قال في المغني بعدم صحة إمامته، قال ابن قدامة بعدم صحة إمامته، لأنه أولا لا يتكلم، لا يتكلم، ففي هذه الحالة مقصود قول النبي عليه الصلاة والسلام يؤم القوم وأقرأهم لكتاب الله حتى يسمع الناس القراءة، حتى لو كان هذا الأخرس أحفظ، هو يحفظ القرآن كله، وجاءه الخرس العارض لكنه لا يتكلم فالناس لا تسمع قراءته. وكذلك إذا كان مع هذا الخرس صمم فإنه لا يسمع، وإذا يحتاج إلى من ينبهه في صلاة أو نحو ذلك فإنه لا يجوز. لكن يمكن أن يقال بكلام الشيخ ابن عثيمين تصح إمامته لمثله، تصح إمامته لمثله، لأنهم يعني يتحركون بالإشارة، يتحركون بالإشارة فلا بأس بذلك أن يؤم مثله. أما أن يؤم من هو قارئ أو يعني يسمع القرآن ونحو ذلك فالراجح ما ذهب إليه ابن قدامة رحمه الله في المغني أنه لا يتقدم للإمام. مسألة ثالثة، تصح الصلاة خلف المخالف في الفروع، تصح الصلاة خلف المخالف في الفروع ولو فعل ما يعتقده الإمام حراما، يعني ها ولو فعل ما يعتقده المأموم عليه حراما. بمعنى المسائل اللي قلنا، ذكرنا المسألة دي بالأمس، احنا قلنا ان في مسائل في احكام الصلاة او في احكام الطهارة او في الحلال والحرام يختلف فيها العلماء، يختلف فيها العلماء. فمثلا اذا كان الامام يرى ان اكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، والمأموم يرى أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، فهل يجوز للمأموم هذا أن يصلي خلف هذا الإمام؟ نعم، الصحيح نعم، يصح له أن يصلي خلفه. لو كان الإمام يعتقد في شراب أنه حلال ويعتقد المأموم أن هذا الشراب حرام، يعني في نوع من الشراب اختلف الناس هل هو يلحق بالمحرمات أو لا يلحق بالمحرمات، زي شراب يعرف باسم الطلاء أو الطلاء وهو نبيز، عند الحنفية يرون أن هذا الطلاء حلال وبعضهم كان يشربه، ولكن جمهور أهل العلم أنه حرام. فإذا كان هذا يعتقد حل هذا الشراب والمأموم يعتقد حرمته، فهل يجوز له أن يصلي خلفه مأموما مع اعتقاد مع علمي أن هذا الإمام يشرب هذا الشراب اللي هو على اعتقاد المأموم أن من فعله فهو فاسق، لكن الإمام يفعله متأولا أو بفتوى أهل العلم، فهل يجوز أن يكون مأموما خلفه؟ نعم. يبقى عموما الخلاف في الفروع لا يمنع من الصلاة خلف من خالفه في الفروع. قلت والدليل على ذلك أن الإمام إما أن يكون مصيبا أو مخطئا، يعني في نفس الأمر في حقيقة الأمر، فإن كان مصيبا فذاك، يعني كان المسألة هو الصح مع الإمام يبقى خلاص المأموم هو المخطئ. كان تكون المسألة بالعكس، يعني الإمام يرى أن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، هذا الراجح يعني، والمأموم يرى أنه ينقض الوضوء، أصل الإمام يرى أن الأكل لحم الجزور ينقض الوضوء، هذا الراجح، والمأموم يرى أنه لا ينقض الوضوء، يبقى هنا الإمام أصاب، يبقى خلاص مفيش مشكلة. وإن كان مخطئا، يعني المسألة بقى الإمام هو اللي مخطئ في الحكم، وإن كان مخطئا فقد ثبت في الحديث وإن أخطأوا فلكم وعليه، فإن أخطأوا يبقى خطأوا عليه هو، ولكن أنتم يعني المأمومين لا يتحملون من خطئه في ذلك، سواء خطأ في حكم شرعي أو خطأ أنه دخل الصلاة مثلا وعليه نجاسة أو دخل الصلاة من غير وضوء ولم يعلم بذلك إلا بعد الصلاة، فصلاة المأموم صحيحة وصلاة الإمام فقط هو الذي عليه أن يعيد الصلاة، ويأتي إن شاء الله تعالى. قال ابن تيمية ويجوز ائتمام المسلمين بعضهم ببعض مع اختلافهم في الفروع بإجماع السلف، وأصح قول الخلف فإن صلاة الإمام جائزة إجماعا لأنه صلى باجتهاد، فهو مأمور فهو مأجور فاعل الواجب الذي عليه وهو من المصلحين، ولم يزل الصحابة والتابعون رضي الله عنهم أجمعين يؤم بعضهم بعضا مع أنهم مخطئون في الفروع. مسألة أخرى، تصح الصلاة خلف كل من صحت الصلاة لنفسه كولد الزنا والعبد والمملوك. يعني إذا كان ولد زنا وهو أقرأ الناس لكتاب الله، هل يجوز أن نقدمه للإمامة مع أننا نعلم أنه إيه ولد زنا؟ أو رتب على ذلك، يعني الإمام جعله إماما للناس وهو ولد زنا، أو كان عبدا وتقدم للإمامة، هل تصح الصلاة خلفه؟ الصحيح نعم، الصلاة خلفه لأن صلاته لنفسه صحيحة، الصحيح أنه تصح. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يشترط أي شروط أخرى، إنما قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كان ولد الزنا أقرأ الناس لكتاب الله فهو أحق بهذه الإمامة. ولذلك قال الحسن البصري: ولد الزنا وغيره سواء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إذا سئلت عن ولد الزنا قالت: ليس عليه من خطيئة أبويه شيء. مسألة أخرى، قال ابن حزم: وأما الألسغ والألكن والأعجمي والأعجمي اللسان واللحان فصلاة من ائتم بهم جائزة لقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اللحان إيه؟ الكثير اللحن، يعني يلحن في القراءة. ولكن ونحن قلنا اللحن قسمين، إذا كان لحن لحن يغير المعنى فهذا إيه؟ لا نجعله إماما، لا نجعله إماما إلا لمثله. وإذا كان لحن لا يغير المعنى فهذا تصح الإمامة، يصح الاقتداء به ويصح أن يكون إماما. وأما الألكن اللي هو لا الألسغ معروف، الألسغ اللي هو بيبدل حرف مع الحرف، واللسغ الحقيقة قسمين برضه، اللسغ قسمين، لسغ ثقل في الحرف، وغالب الناس اللي عندهم لسغ بيكون عندهم هذا المعنى أو هذا النوع، يعني مثلا في حرف الر تجده بيطلعه بيه بصعوبة حتى أنك تشعر أنه قريب من الايه من اللام، فهذا اللسغ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا لا لا لا يبطل الصلاة، لا يبطل صلاته ولا تبطل إمامته، ويصح أن يكون إماما. وأما اللسغ الذي يغير الحرف، بدل ما يقول غير المغضوب مثلا يقول غير غير المغضوب، يبقى الري خلاها إيه؟ خلاها غين، حول الحرف إلى حرف آخر، فهذا الأولى ألا نجعله إماما، صحيح ألا نجعله إماما لأن هذا يغير الحرف. وده اللي تكلم فيه الفقهاء اللي هم قالوا لا تصح إمامة الألسغ، وابن تيمية فصل هذا التفصيل، فإمامة الألسغ الذي يغير الحرف ها لا نجعله إماما، ولكن اللسغ الذي يقول فيه ثقل في الحرف فقط ها فهذا تصح الإمامة. الألكن الألكن اللي فيه لكنة في الحرف معاه، كأن يكون مثل أعجمي اللسان، واحد مثل أعجمي ولسه ما بيقدرش يطلع الحروف من مخارجها، يقول لك مثل إيه الحمد لله رب العالمين، ما يعرفش يقول الحمد لله، ما يعرفش تجيب الحاء من مخرجها، فيقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فهل هذا تصح أن يكون إماما؟ نعم، لأن هذا طاقته، هذه طاقته، والله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. ويرى الشيخ ابن عثيمين صحة إمامة الفأفاء والتمتام. الفأفاء تجد في بعض الناس أما يجي يبدأ الكلام تلاقيه إيه يفأفأ الأول وبعدين يتكلم، أو يتمتم وبعدين يكمل الكلمة، فده يقال له الفأفاء والتمتام. فيرى الشيخ ابن عثيمين رغم ذلك ها ده طبعا ما يجي يقرأ الآية تلاقيه ما بينطقش على طول، يعني تلاقيه على ما يقرأ الآية بكده بيتعصب في نفسه ويمكن الحرف يخرج معه بصعوبة ثم يقرأ الآية، فهذا أيضا تصح، يرى الشيخ ابن عثيمين صحة إمامته. لكنه قال بعد ذلك وعلى كل فالذي يقرر الحرف تقرأ الإمام، يعني عايز يقول انه صحيحة مع الايه مع الكراهة، لانه هيكرر الحرف. اما يجي مثلا اي آية فيها فاء في اولها هتلاقي ايه يفاء الاول، او يتمتم اذا كان فيها تاء هتلاقي يتمتم قبل ما يقول الكلمة، ففي هذه الحالة هتلاقي قال الحرف اكثر من مرة فيكرر الحرف. لكن الصلاة صحيحة وامامته صحيحة، لكن يرى الشيخ بعد ذلك ان الامامة صحيحة مع الايه الكراهة. قلت يا رب ابن تيمية رحمه الله علم الصلاة خلف الألثغ الذي يبدل حرفا بحرف إلا حرف الصاد بالظاء لتشابه المخرجين. فعلى هذا إذا كان اللثغ خفيفا ليس فيه إبدال فلا حرج أن يكون ثقيل اللسان مثلا في حرف الراء، وأما إن أبدله كان يقرأ غير بدلا من غير فيمنع من الإمامة والله أعلم. إمامة من لا يحسن الفاتحة، واحد لا يحسن قراءة الفاتحة، والعلماء يسمون هذا إيه أمي، مش معنى أمي إنه هو ما بيعرفش يقرأ ويكتب، ممكن يكون معاه شهادة جامعية لكن لا يحسن إيه لا يحسن قراءة الفاتحة. فيعرف في مصطلح الفقهاء في الفقه بالنسبة للصلاة أنه أمي، وذلك بأن يلحن فيها، واللحن قسمان، لحن يغير المعنى كقوله أهدنا أهدنا من الهدية، يعني ادينا هدية بدلا من اهدنا يعني وفقنا على الصراط المستقيم، هذا يغير المعنى. فاهدنا من الهداية، وأهدنا يعني أعطينا هدية. أو يقرأ أنعمت بالضم، ويا إيه الذين أنعمت يعني أنت يا الله، لكن يقول الذين أنعمت يعني أنا لا أنعمت عليهم، فهذا طبعا يغير الإيه يغير المعنى. واللحن الثاني لا يغير المعنى، كأن يقول رب العالمين، هذا الحمد لله رب العالمين، يقول رب العالمين يبقى أخطأ في التشكيل، لكن لا يغير المعنى. فإن كان اللحن لا يغير المعنى فإمامته صحيحة، وإن كان يغير المعنى فلا تصح إمامته إلا لمثله، يعني ما يؤمش إن واحد زي هذا بالنسبة لإمامته. أما بالنسبة للصلاة هو فإذا كان عاجزا عن تصليح لحني كما يشاهد في بعض الأعراب، يعني متيجي تصلح له اللحن مش ممكن، وخلاص بقى هو إيه اللهجة بتاعته بقى كده واللكنة بتاعته بعد كده، ولا يمكن أبدا أنه يصلح الوضع بتاعه، يبقى خلاص هذا معذور أمام الله عز وجل. الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن لا يتقدم للإمامة إلا لمثله. فإن كان غيره يعني يحسن القراءة فهو أحق أن يكون إماما. وأما إن كان يستطيع تصحيح لحنه ولم يفعل فصلاته باطلة إذا كان يحيل المعنى. مسألة أخرى، تصح صلاة من به سلس البول بمثله وبغيره للسليم، يعني إنسان عنده عذر وبه سلس بول، فهل يصح أن يكون إماما؟ ليس في الأحاديث ما يمنع من ذلك، يعني هناك ليس هناك حديث يقول إلا أن يكون مريضا مثلا، إنما يؤم القوم وأقرأهم من كتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فعلهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأخبرهم سلما أو سنا. ما قالش إلا أن يكون مريضا أو إلا أن يكون بعذر أو نحو ذلك فأطلق. فيبقى الراجح أنه تصح إمامته، ولكن الأولى يعني إذا كان سيسبب خلافات ونزاعات يبقى حفاظا للألفة بين المسلمين أنه لا يتقدم. الإنسان إذا ابتلي ببلاء يعني يسلم لقدر الله عز وجل ولا يتقدم على إخوانه، وهو يجد أن في نفسهم حرج، يعني إذا كان الناس يصلي خلفهم ويرون أن في أنفسهم حرجا من إمامته فإنه لا يتقدم عليهم ويتقي الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يؤجره على ذلك. لكن إن صلى بهم ورضوا بذلك وجعلوا إماما لهم رغم عذره هذا فإن إمامته صحيحة وصلاتهم صحيحة. مسألة أخرى، تصح صلاة المأمومين خلف المحدث والمتنجس إذا لم يعلموا بذلك، يعني الناس طبعا اعتقادهم أن الإمام ليس عليه نجاسة ولا مش مطالب ان كل واحد يمسك الامام يفتشه او يبعثه شويه يفتشوه يشوف هدومه نظيفه ولا مش نظيفه. وكذلك الاصل ان الامام جاي وهو ايه متوضئ متطهر من الحدث الاصغر والاكبر، فانت بتصلي خلف الامام وعلى هذا الاعتقاد. فاذا تبين بعد ذلك ان الامام نسي توضئ، طبعا لو اي انسان يتعمد ان يصلي صلاه بغير وضوء وهو يعلم انه غير متوضئ فهذه كبيره، هذه كبيره استهانه بالله عز وجل وباسمائه وصفاته وباوامره عز وجل. لكن اذا كان مخطئا ناسيا، فنسي وتقدم للامام ثم لم يعلم انه غير متوضئ الا بعد الصلاه، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يصلون لكم فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطاوا فلكم وعليهم. يبقى انت ايه صلاتك صحيحه، الماموم تكون صلاته صحيحه. طب والامام يعيد الصلاه، يعني يتوضا ويعيد الصلاه، وكذلك لو كان جنبا يغتسل ويعيد الصلاه، والماموم غير مطالب باعاده الصلاه. وكذلك الحال لو كان عليه نجاسه، عليه نجاسه يجهلها، انا فيه نجاسه في هدومه ما يعرفش، او نسيها، كان عارف في نجاسه وقت الصلاه نسي فصلى ولم يعلم بها الا بعد الصلاه، فصلاته صحيحه وصلاه المؤمنين صحيحه. ولكن ان علم بها اثناء الصلاه، واحد وهو بيصلي افتخر انه مش انه محدث ولم يتوضا، او ان هدوم عليه نجاسه، ماذا يفعل؟ يستخلف. عشان كده احنا قلنا ايه الاستخلاف، انه يقدم واحد يصلي بالناس وهو ينصرف حتى يتوضا او يزيل ما عليه من هذه النجاسه. طيب المساله اللي بعديها، من وجد فرجه في الصف يستحب له الدخول فيها لقوله صلى الله عليه وسلم من وصل صفا وصله الله، وقوله صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. وعلى هذا فلو كان احد الناس يتنفل اثناء اقامه الصلاه بحيث انه اذا انتهى سد الفرجه، هل ننتظره ام نصل الفرجه؟ يعني دلوقتي ساعات يحصل ايه، نقيم الصلاه وفي واحد بيصلي السنه، وطبعا المفروض اذا اقيمت الصلاه فلا صلاة إلا المكتوبة، من صلى السنن إذا أقيمت الصلاة. اختلف العلماء على ذلك على ثلاثة أقوال، بعد اتفاقهم على أنه لا يحدث سنة، يعني إذا أقيمت الصلاة ما ينفعش واحد ينوي وقت إقامة الصلاة، ينوي يدخل في سنة وقت إقامة الصلاة، هذا اتفاق من أهل العلم أنه لا يجوز. لكن لو كان واحد بيصلي وأقيمت الصلاة، فمن العلماء من يرى أنه لابد أن يخرج حتى لو كان في التشهد، ويرون أن صلاته تبطل بمجرد إقامة الصلاة، وهذا مذهب ابن حزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، فاعتبر أن الذي يفعله الآن لا صلاة، واعتبر هنا لا نفي للجنس وأن ما يفعله لغو، فيجب عليه الخروج حتى لو كان قبل السلام بلحظة. وذهب جمهور العلماء إلى أنه يتم الصلاة، وحملوا قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا المكتوبة، أي أنه لا ينشئ صلاة، لا يبدأ في صلاة، أي لا تصلوا صلاة إلا المكتوبة، ولكن إن كانت في صلاة فليتمها لأنه قد دخل فيها، والله يقول ولا تبطلوا أعمالهم، فلا يبطل هذا العمل بل يتم ويدخل في الصلاة. والقول الثالث وقد أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أعلى للأقوال وأوسطها، يقول إن المقصود من لا صلاة إلا المكتوبة إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، فإذا كان المأموم في أول صلاة يصلي صلاة نافلة وأقيمة الصلاة، وهو إذا أتم الصلاة لا يدرك تكبيرة الإحرام، فنقول لمثل هذا أخرج من الصلاة وخش مع الإمام، ادخل مع الإمام في الصلاة. وإذا كان في آخر الصلاة بحيث أنه على منقب الصلاة ونصو الصفوف يكون هو انتهى ويدخل مع الإمام فهذا يكمل الصلاة. يبقى إيه لا في تفصيل جامع بين الإيه بين القولين. طيب الآن نقول أقيمة الصلاة ورجل يصلي وصونا الصفوف وجينا عنده هيبقى فيه فرجة في الصف، هو بيصلي فيه فرجة، هو عقل طبعا الناس بتسيبها له على أساس لما يسلم يقوم ويخش في الإيه في الصف، فهل نسد الفرجة ولا نسيبها على ما يخلص ويدخل في الصف؟ الصحيح أن نصد الفرجة، الصحيح أن نصد الفرجة، لأن الصفوف لابد أن تسوى وتسد الفرج ومن وصل صفا وصله الله. لكن قد يحدث نزاع يقوم بعد ما يقول لك يا انت مش شايفني انت ما بتشوفش انت مش ايوه مسك اللي سد الفرجه اتخانق معاه، فيقول الشيخ العثماني في هذه الحاله اذا كانت ستسبب عداوه ومنازعه يبقى ايه منعا لهذه العداوه والمنازعه يتركها طلبا للائتلاف بين الناس. حتى لو يعد صلاة ما هنا اقيمت الصلاه خلاص، ما هيعد صلاة عشان نسد الفرجة، ما هو ده الكلام، هل نعدي قصاده ونسد الفرجة ولا نسهاله الصح ان احنا نسد الفرجة حتى لو ادعى الامر ان يعد قصاده. وطبعا غالبا اللي يسد الفرجة مش هيعدي، هيقف قدامه لانه ده المرور انه يتجاوزه، لكن لما يجي يقف قدامه كده مبقاش ايه مبقاش مر بين الناس. يستحب عند اقامة الصلاة السكون وعدم ارتفاع الاصوات. ما ينفعش بقى لما نيجي نقوم الصلاة ها يبقى فيه هصة ويقول له تاني يقول لك تعالى هنا وسد هنا ومش عارف ايه ها في لا، المفروض عند إقامة الصلاة نقوم إلى الصلاة بسكينة وخشوع لقوله عليه الصلاة والسلام ليالي منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم وإياكم وهيشات الأسواق وإياكم يبقى وفي صف وبتخلق تعالى قدام لا خلي مش عارف يغلق فين لا يا أخي أنت فيش اللي أنت ما الناس كلها واقفة مش عارفين وتلاقي إيه منازعات على في الصف والإمام ها داخل الصلاة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإياكم وهيشات الأسواق، هيشات الأسواق إيه المنازعات والخصومات ورفع الأصوات ونحو ذلك. ويحرم مسابقة الإمام، يحرم مسابقة الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. وهذا طبعا إيه وعيد يدل على التحريم، فلا يجوز للمصلي أن يسابق الإمام وهذا إيه حرام. وطبعا العقوبة المنتظرة أن يحول الله وجهه وجه حمار. ولذلك الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى بيقول أن هنا العقوبة كانت من جنس المخالفة، الجزاء من جنس العمل. فهو بيسأل يعني اللي بيسبق الإمام ده بيسبقه ليه؟ قالوا له مستعجل. قال أما يعلم أنه لا يخرج من الصلاة إلا إذا خرج الإمام، يعني هو بيسبق الإمام وبعدين ده مش هيطلع إلا بعد الإمام، فهذا يدل على بلادة فهمه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شبه الصورة هنا يكون شبيهة بالحمار لأن الحمار من أبلد الحيوانات فهما، فهنا ها أن يحول الله صورته صورة حمار لبلادة الذهن ولبلادة فهمه حيث إنه يسابق الإمام لأنه مستعجل عايز يخرج من الصلاة وهو لا يخرج أبدا إلا بعد أن يخرج الإمام. قال ابن حجر وظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام لكونه تعود عليه بالمسح وهو أشد العقوبات، يبقى هذا يدل على التحريم. وبذلك جزم النووي في شرح المهذب ومع القول بالتحريم فالجمهور على أن فاعله يأثم وتجزئ صلاته. يعني هل الصلاة بعد ذلك صحيحة ولا باطلة؟ جمهور العلماء على أنه آثم لكن صلاته صحيحة، وذهب عبد الله بن عمر على أن صلاته باطلة، وبه قال الإمام أحمد في إحدى الروايتين، وقال به أهل الظاهر بناء على أن النهي يقتضي الفساد. وذلك ثبت أن الإمام أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأى رجلا يسابق الإمام واحد عمال كل ما يشوف الإمام بيتحرك يوم إيه سبعه. فقال: يا هذا، لا بإمامك اقتديت ولا وحدك صليت. ما أنت ماشي مع الإمام وتقول ده قدوة بتاعي، القدوة المفروض هو يعمل الحركة قبل المقتدي به، فالمفروض هو القدوة، أنت ما اقتديتش به لأنه بتسبقه، ولا أنت صليت لوحده، وهذا يشعر بأنه يرى إيه؟ بطلان الصلاة. وثبت أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى خرج من إحدى المساجد من بغداد والناس يسابقون الإمام، فقال: هؤلاء لا صلاة لهم. وهذا هو الخلاف بين أهل العلم بالنسبة لصحة صلاتهم، فالجمهور يرى الصحة مع الإثم، ولا يمكن دوت يكون أخفف على الناس من القول بالبطلان، يعني طبعا نجد كثير من الناس دائما تسابق الإمام. لكن جاء بقى: هل المساواة أيضا على التحريم؟ يعني ده بالنسبة اللي بيسبق. طب اللي بيساوي الإمام بينزل معاه وبيقوم معاه، لكن هو لا يسبقه، هو الأصل طبعا أنه لا يتحرك إلا بعد حركة الإمام، كما قال البراء بن عازب: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سمع الله لمن حمده، لا يحني أحد منا ظهره إلى الأرض، يعني حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. يبقى المأموم ما يتحركش أبدا حتى ينتهي الإمام من الحركة تماما، مش مجرد أن يسمع صوت الإمام، حتى ينتهي الإمام من الحركة، لأن طبعا التكبير قبل الحركة، ويقول الله أكبر واقف ثم يهوي للسجود أو يهوي للركوع. فالسنة إن المأموم لا يهوي إلا إذا انتهى الإمام من حركته. بالنسبة للمساواة، وأما عن المقارنة للإمام يعني المساواة، فقد قال ابن حجر: وأما المقارنة فمسقوط عنها. يعني ما فيش أحاديث تكلمت في مسألة إيه المساواة مع الإمام، لكن طبعا قلت لكن الحديث يدل على وجوب المتابعة، لأن الحديث جاء: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فهذا فيه إيه؟ عدم المساواة، ويؤكد ذلك: فإذا كبر فكبروا، يعني بعد تكبير، وفي بعض الروايات: ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، وفي بعض الروايات: ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد. يبقى إيه؟ صحيح الحديث ما فيهاش نص صريح في مسألة المساواة، لكن فيما يدل على هذا، يعني فيه تأكيدات أهي أنه ما ينفعش أن يساوي الإمام، وعلى هذا المساواة لا تبطل الصلاة. لأن إذا كان الجمهور يرى أن المسابقة لا تبطل الصلاة، فالمساواة من باب أولى، وهي أهون من إيه؟ من المسابقة. والمسابقة الأمر فيها خطير شديد، أن يسابق الإمام، لأن هناك من يقول ببطلان الصلاة كالإمام أحمد وأهل الظاهر وعبد الله بن عمر من الصحابة رضي الله تعالى عنه. يجوز للمسبوقين إذا سلم الإمام أن يكون أحدهم إماما فيتم بهم ما فاتهم من صلاة خلف الإمام. يعني ذهب هذه مسائل اجتهادية بقى، إن دلوقتي افرض إن في جماعة بيصلوا خلف الإمام والإمام سلم، وفي شوية يوم متأخرين فاتتهم ركعة أو ركعتين مثلا، هل ممكن أن يقدموا أحدهم فيتم لهم الصلاة؟ نعم، لعموم الأحاديث يقدم أحد منهم كمل لهم الصلاة، لعموم الأحاديث صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد، وهذا شبيه بالاستخلاف، يعني شبيه بالاستخلاف، فهذا جائز، يعني سواء فعل أو لم يفعله كلاهما صحيح. بعض الناس يكون المسبوقين فيجعل أحدهم إماما لهم، يكون اثنين مسبوقين، فنقول يجوز بس بشرط أن ما يكونش اللي هم بس اللي في المسجد، يعني هم بس المسبوقين. ليه؟ لأن لو كل اثنين داخلين مع بعض واحد يهتم بالثانية ستكسر الجماعة، يبقى إما أن الناس كلها تقدم واحد، وإما أن إذا كانوا هم بس اثنين بس أو ثلاثة وهيقدموا أحدهم جائز، لكن كل اثنين كده يقدموا واحد منهم إمام والثاني مأموم ستقصر الجماعة، فالأولى عدم فعل ذلك. إذا كان الإمام سريعا لا يوفي الصلاة، دي مشكلة بتحدث كثير عند بعض الإخوة أن الإمام دائما صلاته صريحة، فهل نترك الجماعة خلفه أم نصلي خلفه؟ نقول إذا كانت السرعة بحيث أنه لا يأتي بالواجبات ما فيش اطمئنان خالص، الاطمئنان إيه هو؟ سكون الأعضاء. أقل الاطمئنان أن يسكن العضو، يعني الله أكبر ركعت أول ما خلص جسمك العظم سكن، ده الطمأنينة، ده أقل إيه؟ أقل الواجب. ويقول ثلاث تسبيحات لأن هذا إيه؟ يقال في الرقعة، سمع الله لمن حمده حتى يعود كل فقار إلى موضعه، ما يقولش سمع الله لمن حمده الله أكبر كده إيه؟ كده فيش اطمئنان، لكن سمع الله لمن حمده وقف كده اطمئن، إنما بيقوم وهو بيتحرك كان عشان جلوس يبقى كده فيش اطمئنان. فإذا كان الإمام الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر ما بيقفش، ما فيش عنده فرامل خالص، فهنا إيه؟ لا تصح الصلاة خلفه، هذه صلاة باطلة، هذه صلاة باطلة. ولكن إذا كان يأتي بالواجبات فنصلي خلفه. طيب هيقول لك طب ما أنا على ما بجيب الحركة هو بيسبقني، مفيش مشكلة حتى لو كان هو بيسبقك، بس أهم حاجة أنه يأتي بالواجبات. فنقول فالصحيح عدم ترك الجماعة عدم ترك الصلاة خلفه إلا إذا لم يتمكن المأموم من فعل الواجبات. فعن ابن جريج قلت لعطاء فالإمام لا يوفي الصلاة أعتذر الصلاة معه؟ قال بل صل معه وأوفي ما استطعت. إذا كان هو ما بيوفيش أنت إيه؟ وفي. الجماعة أحب إلي، فإذا رفع رأسه من الركوع ولم يوفي الركعة فأوفي أنت، وإن رفع رأسه من السجود ولم يوفي السجود فأوفي أنت، إلى آخر ما قال. قلت على وهذا مقيد بأن يأتي الإمام بأقل الواجب. قال الشيخ ابن عصيمين رحمه الله فإذا كان إمام المسجد يسرع إسراعا لا يتمكن به الإنسان من فعل الواجب فإنه معذور بترك الجماعة. يعني إذا كان هو الإمام كده يبقى إيه؟ معذور بترك الجماعة، إلا أن يقول هناك مسجد آخر مش معذور ترك الجماعة، يبقى حجة أن المسجد اللي تحت بيتنا ولا جنب العمارة بتاعتنا الإمام كده، طب ما أنت عندك في الشارع تاني في مسجد، يبقى ما تصليش ورا دوت، ما تصليش ورا دوت ليه؟ حفاظا على، لأن قلنا الفضل المتعلق بالعبادة أولى من الفضل المتعلق إيه؟ بمكان العبادة. فهنا في مسألة متعلقة بالعبادة وهي تحصيل الإيه؟ الواجبات وتحصيل الأركان وتحصيل الخشوع. فإذا كان هذا الإمام ما لا يفعل من ذلك شيئا يبقى لا نصلي خلفه بل نصلي خلف غيره. هل يجوز للإمام أن يقرأ من المصحف؟ طبعا دي ده سؤال بتاع رمضان ده. كانت عائشة يأمها عبدها زكوان من المصحف، يبقى ده أثر ثابت عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تجعل مولاها عبدها يأمها من المصحف. نعم في النفل حاضر، بس مولانا نقول أولا هذا لم يثبت، هذا لم يثبت إلا عن عائشة، يعني لم يثبت عن أحد الصحابة غيرها رضي الله تعالى عنهم جميعا، وهذا كان في النافلة. فنشوف بقى خلاف العلماء في مسألة الصلاة خلف أو الصلاة من المصحف. يبقى نلاحظ هنا أولا أنه كان هو الإمام وأنها كانت في إيه؟ في نافلة. قال ابن حجر استدل به على جواز قراءة المصلي من المصحف عموما يعني، ومنع منه آخرون لكونه عملا كثيرا في الصلاة. يبقى ده الرأي الأولاني، الرأي الأولاني بيقول إيه؟ يجوز عموما مطلقا، لأن إذا كان إمام يصلي بالمصحف يبقى المأموم زيه، يبقى لو منفرد إلى آخره. ومنع آخرون لأن فيه حركة وعمل في الصلاة. طبعا ممكن واحد يقول لك دلوقتي بقى في مصحف تهجد ما فيهوش حركة، في مصحف تهجد بيبقى صفحة واحدة بربع، كل صفحة بربع، فما بيقلبش الصفحة إلا في إيه؟ إلا بعد ما يتسلم، يقوم يقلب ويحط المشبك بتاعها عشان ما تتقلبش الصفحة وهو بيصلي، ويقرأ في الركعة الأولى في الركعة الثانية وخلاص ما فيش حركة. طيب يبقى ده الاستدلال في نظر، يعني الاستدلال من حيث الحرق في نظر، نحن نستدل من حيث هو ثابت أم غير ثابت؟ هو ده اللي نستدل به. ويرى ابن حزم أنه لا يحل له أن يؤم وهو ينظر في المصحف، يبقى ده قول الثاني أنه ما لا يجوز أبدا. وذهب إلى بطلان صلاته وصلاة من ائتم به وهو يعني عكس الأولين تماما. قال لك إيه صلاته ما لا تصح إذا كان يمسك المصحف ولا يقرأ من المصحف، ها؟ واللي عارف إنه هو بيقرأ المصحف كلهم صلاتهم باطلة، ها؟ كله على كله. نعم كل الكلام على العموم. نعم. وعن إبراهيم النخعي قال كانوا يكرهون أن يأمهم وهو يقرأ في المصحف فيتشبهون بأهل الكتاب. يبقى ده في كراهة، قول الثالث يبقى في قول قلب الجواز وقول قلب التحريم والبطلان، والقول الثاني قال بالكراهة إلا إذا حملت معنى الكراهة عند المتقدمين بمعنى الإيه؟ التحريم. يعني لو عملنا لأن المتقدمين من العلماء يطلقون كلمة الكراهة ويقصدون بها التحريم، ويستدلون على ذلك بقول الله عز وجل بعد أن ذكر الكبائر كل ذلك كان سيئه عند ربك إيه؟ مكروها. فمكروه هنا يعني حرام. وقرها إليكم الكفرة والفسوق والعصيان، يعني حرم عليكم، حرم عليكم ذلك. فالقراءه عند المتقدمين، وذلك اذا قرات في كلام الامام احمد كلام الشافعي ونحو هؤلاء اكره كذا، مش معناه القراءه اللي هي في مقابل الحرام، قد يقصدون بها قراءه يقصدون بها التحريم، يعني يقول اكره كذا اتباعا لالفاظ القران، يقول اكره كذا وهو يعني احرم او ارى حرمه هذا، ويرى حرمة هذا. قال شيخ ابن باز الصواب الجواز كما فعلت عائشة لأن الحاجة قد تدعو إليه. يبقى شيخ ابن باز دي رأي تاني، إذا كان في حاجة في ضرورة ها يبقى يجوز، في غير ضرورة يبقى لا يجوز. قلت هذا في حاجة الإمام أن يقرأ من المصحف، وأما إذا لم يكن هناك حاجة فليس هناك دليل على جوازه، علما بأنه ليس من الحاجة والضرورة لزوم قراءة بالترتيب. يعني مجيش واحد يقولك ايه اصل احنا مش عايزين حد يقرأنا، اصل اللي حافظ اللي بيصلي اكتر واحد قاعد معانا دلوقتي مثلا حافظ 10 اجزاء او 5 اجزاء، احنا عايزين واحد يقرأنا المصحف كله. مين قال لازم تقرأ المصحف كله في التراويح؟ مين قال لازم نقرأ المصحف بالترتيب؟ مفيش ادلة على كده، مع قول بالجواز ماشي، لكن هل تبقى دي ضرورة ان احنا نجيب امام يمسك المصحف ويقرأ من البتاع؟ ليس في ضرورة. لتحصيل الختمة مثلا هذا. واما المأموم فلم يثبت في ذلك اثر. يبقى الكلام كله دلوقتي على الايه؟ الامام. يبقى الامام عند الحاجة جائز، يعني سأل عائشة لانها لا تصح ان تكون هي الامام ومولاه ولا هي امها وهو مش حافظ، فديت له المصحف ايه يقرا منه، يبقى دي الحاجه. ما هو الفرض يعني مش عارف يقرا كل والله واحد يعني اقل شيء. فهنا الكلام كله اولا كان هذا كان في نافله، هذا كان في نافله، يبقى لازم نقيد الاصل لو احنا هنقص به. يبقى في حاجه، ثاني حاجه في نافله، ثالث حاجه ان يكون ذلك الايه للامام. واما المأموم فلم يثبت ابدا انهم كانوا يمسكون المصحف. وتقف بعض المساجد الامام بيقرا وهم وراه مقراه ماسكين المصحف، وطبعا حدث هذا الفعل يسبب مخالفات للسنه ويسبب تكاسل الناس عن القراءه. يعني خلاص بقى عندنا الامام انا بجيب له مصحف تهجد والامام نظره كويس الحمد لله ويقرا وانتهينا. ف يعني من يحفظ المصحف؟ يعني انا اعرف احد المساجد بقى لهم دلوقتي بتاع مثلا 10 سنين الامام يصلي بيه من المصحف، يعني في 10 سنين ما فيش حد يعني شد عزمه كده. ده لو كان طفل صغير لسه رضيع كان زمان دلوقتي يعني اصبح يؤم الناس انه حد يحفظ القران ويصلي بالناس. يعني اذا كان مثلا اول سنه او ثاني سنه مش لاقيين حد يصلي بينا وعايزين ناخد بالختمه مثلا مع التنزل في هذا الكلام أبو فين. فهذا بيجعل الناس تتكاسل عن حفظ القرآن. وما يجي يقول لك بقى عشان الخشوع اصلا انا عايز اصلي بالليل كتير ومش عارف ايه، ما هذا كله سيدعو الى ايه؟ التكاسل عن حفظ كتاب الله عز وجل. نعم. الإمام نفسه يقرأ من 19 سنين، يعني هو كان زمانه حافظ من قدر القراءة. فالصحيح ترك ذلك له، يعني المأموم، لأن العبادة مبناها على الاتباع. طيب، سئل الإمام أحمد عن إمام يقول لا أصلي بكم رمضان إلا بكذا وكذا، يعني بيشترط على يوم ما يوقفش إمام إلا أن يأخذ مالا، فقال أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا؟ يعني كلام كبير أنه هو ما يصليش إمام إلا بيأخذ فلوس، لكن إذا صلى بالناس وبعدين الناس راحوا ادوا له حاجة هل يجوز؟ فإن دفع إليه شيء بغير شرط فلا بأس. طبعا دي كلام مسألة بقى اتكلمنا عليها قبل كده في أحكام الأذان، وهي أخذ الأجرة على الأذان والإمامة والحاجات دي كلها. ها قلنا في خلاف بين أهل العلم هل يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم قال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. قالوا لا يجوز في العبادة اللي هو مكلف بها التي ليس فيها يعني تعدي للآخرين أن يأخذ على ذلك أجر، لما يكون بالإخلاص، يعني العبادة مخلصة لله سبحانه وتعالى كالأذان والإمامة وقراءة القرآن والخطبة والقضاء ونحو ذلك. قالوا لا أجر لا أجر، لكن قالوا يجوز أن يأخذ لا على سبيل الأجرة ولكن على سبيل الوقف أو الهبة أو الجعل أو بدل التفرغ زي ما بيقولوا أو نحو ذلك، يبقى ما يسمى الرزق أو الرزق العطاء من بيت المال، وما زال المسلمون يعطون لأمثال هؤلاء العطاء وإلا لتوقفت المصالح. يعني نقول للخطباء ما لقومش فلوس، وللذين يعلمون الناس كذلك ما لقومش مرتبات، تيجي تدي دروس تروح تشتغل، والمؤذنين والأئمة وكذلك القضاء، لأن برضه ده أمر واجب، قضاء والمدرسين سواء مدرسين علوم شرعية أو غير علوم شرعية، يعني كل أمور واجبة. فهل كل دول نقول لهم ما فيش بقى الصنايعية بس هم اللي يقدروا لأنه بيعرقوا، فدول كلهم نقول لهم ليس لكم عطاء تتعطل المصالح، لأن لا يمكن أبدا أن يقوم المسائل بهذا. يعني كل واحد يروح ينشغل إلى عمل وتجارة ونحو ذلك يبقى تتعطل هذه المصالح، فيجوز. وزي ما قلنا ما زال من عهد سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه إلى زماننا، يعني مثل الأوقاف والجمعيات ونحو ذلك الذين يعطون عطاء لمن يقوم بيوم الخير يعطون مثل هذا، فهذا إيه؟ هذا جائز، لكن لا يكون ذلك على سبيل الأجرة، بمعنى هتدوني هعمل مش هتدوني مش هعمل، ها او اذا نقصوا منه حاجه يبقى خلاص النهارده ازلوك 4 أذانات بس بدل 5 على قد فلوسكو، ها اذا كده ما ينفعش، يبقى ما بقاش دي بدل دي، مبقاش دي بدل دي، ولكن تقوم الحياه. وهذا الخلاف واقع بين العلماء في مساله اخذ الاجره على تحفيظ القران. بالنسبه لتحفيظ القران يجوز اخذ الاجره على قول الجمهور على انها اجره مش مجرد عطاء، لكن على قراءة القرآن لا تؤخذ على أنها أجرة. يعني واحد يقرأ القرآن فقط فلا هذا لا يأخذ أجرة على قراءة القرآن، ولكن على تحفيظ يجيب له الصبيان ونقعد يحاول يحفظهم كل يوم ها في الكتاب، وفي الآخر نقول له لا ما ندكش حاجة. طب وده يعيش إزاي وعايش عياله إزاي؟ يأخذ إيه؟ وهذا قول الجمهور، واستدلوا على ذلك إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل تحفيظ القرآن عوضا في النكاح بدل المهر، فقال هل تحفظ كذا سورة كذا وكذا، فقال زوجتكها بما معك من القرآن، فجعلها عوض في يعني والعوض أجرة، والمهر ربنا سماه أجرة أيضا، آتهن أجورهن سماه أجرة، فلا بأس في هذه الحالة أنه يتعاطى أجرة على تحفيظ القرآن والتدريس ونحو ذلك. لكن احنا قلنا الحاجات بقى اللي هي زي الأذان والإمامة ونحو ذلك لا تؤخذ على أنها أجرة، ولكن تؤخذ على أنها عطاء أو وقف أو بدل تفرع أو هبة أو نحو هذا الكلام. مع أن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يقول أيضا يجوز ولو سميت إيه؟ ولو سميت أجرة، يعني لا ينظر إلى اللفظ وينظر إلى الحقيقة، لا ينظر الشيخ إلى لفظ الكلمة. يعني لو قلنا له الأجرة كذا وكتبت في العقد كده أجرة يقول هي الحقيقة يعني ده لفظ لكن هو يجوز حتى لو سميت أجرة. ويقول ويستشهد على ذلك بأن أم موسى عليه السلام كانت ترضع ابنها وتأخذ أجرة على ذلك، لأن لما قالت ترضعه وهي واجب عليها الإرضاع وكانت تأخذ أجرة على ذلك. طيب بقي أن نقول الأعذار المبيحة لترك الجماعة. أظن كده الوقت المتالي مش هيسمح، فخليها بقى إيه مع الدرس اللي جاي إن شاء الله. تسبيح ما أنا قلت الكلام ده على الأطراف. صفحة 17. طيب آخر ملاحظة ماشي. قال ابن تيمية رحمه الله وليس للإمام إعادة الصلاة مرتين وجعل الثانية عن فائتة وغيرها، يعني الإمام ما يجيش يصلي مجموعة وبعدين يجي مجموعة تاني يصلي يوم تاني، يكفي أن يصلي صلاة واحدة. والأئمة متفقون على أنه بدعة مكروهة، يعني لو صلى الصلاة مرتين لأنه يعني يكفي الصلاة مرة واحدة. الصلاة خلف المسبل صلاته صحيحة وإن كان هو آسف، لكن من يقول ببطلان الصلاة ليس هناك دليل أو ليس هناك يعني قول من أهل العلم على أن الإسبال إبطال الصلاة.